تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن شاء الله العظيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللهم اجعلنا منهم تجاه المصطفى يا رب العالمين فمنهم ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا حزنا إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا كذلك نجزي كل كفور سلم يا رب سلم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما الظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا صلِّ على محمد.